ايضا اعطوني من عوائق النهايه يا شيخ. في كثير من الفتاوى تعطيك يعني انت كشخص عام انت لا تعرف كيف تستخرج الادله او الاحكام من القران والسنه، فتطلب من العلماء انهم يستخرجون لك الاحكام. احسنت. اي في علماء يختلفون في المسائل الجوهريه مثل مثلا الربا مثلا او اي امر اخر، فانت كيف تقيم نفسك فيها؟ هل انت على معصيه او لا؟ جميل. هو طبعا عبد الله العلماء ما اختلفوا في الربا في حرمته، العلماء اجمعوا على ان الربا حرام، يعني ما في عالم تاتي اليه وتقول يا شيخ ايش الحكم اني اتسلف 1000 ريال بشرط اني ارجعها 1200 ريال، كل العلماء بيقول لك حرام، هذا ربا صريح. لكن ربما اختلفوا في بعض الصور، في صور البيوع قال بعضهم ان هذه شبيهه في الربا او ليست شبيهه، واذا كان هذه البيوع مثلا 100 نوع العلماء اتفقوا على 90 نوع انها حلال او حرام واختلفوا في 10 منها. لو الانسان فعلها بناء على راي عالم هو مقتنع به ما عندي مشكله. طبعا انت اذا كان لا تعرف هذا العالم، ما عندك معرفة بأدلته، هل أدلته صحيحة أو غير صحيحة، اتبع العالم الأوثق في نفسك اللي أنا أثق أقول والله يا أخي هذا أشوف أنه عالم تقي وأدلته واضحة ودائما يستدل بالكتاب والسنة وعالم مشهور، إذا سأتبعه. نقول لك ما عليك بأس، اتبع هذا العالم ما عندك مشكلة. طيب أعطوني أيضا من القياس اللي في العالم. القياس في العالم ممتاز. أولا أن تنظر إذا أفتى هل يستدل بالكتاب والسنة أم لا، أم أنه يأتي برأي مجرد من عقله. الأمر الثاني تنظر فيه إذا كنت تعرف صلاحه وتقواه من خلال حياته، من خلال فتاويه المتعددة، هل هو دائما متساهل متساهل هكذا أم أنه لا، يعني الأدلة يأخذ بها بحزم وصرامة. الأمر الثالث يعني أن تنظر في أقوال العلماء الآخرين فيه، تجد كل العلماء يثنون عليه يقولون لا والله فلان والنعم فلان عالم فلان رجل فاضل، عندها تأخذ الفتوى. طيب يا شيخ عندنا مسألة الآن اللي هي أن فيه بعض الشباب المهتدين أو اللي ملتزمين ويظهر عليهم مظاهر الالتزام عندهم بعض الأخطاء اللي لما يشوفها الشخص غير المهتدي يحكم على الالتزام يعني حكم سيء. عندنا في المسألة هذه خطيرة جدا، يعني ممكن تسبب يعني أن كثير من الشباب ما يلتزم او انه ما يحاول انه يتقرب حتى من الالتزام والشباب الصالحين عشان المسألة هذه. اها احسنت، يعني قصدك انهم اعطوا صورة سيئة عن الالتزام. نعم. فاصبح الناس ينفرون منه. والله يا اخي هذه هي مشكلة حقيقة. يعني وكما المشكلة هذه نفس الشيء برضو، لكن مثلا التشديد مثلا تدين صرنا طاوعة وكورة وفلة يعني عايشين دونا. يجيك واحد يقولك اه مطوع يلعب كورة مشكلة، مطوع ياكل عليك، مطوع الحتى الكريم. هل لا يزال هذا موجودا؟ والله في انا ما في ناس كذا مو متخيل. انا اتصور ان النظرة الى الالتزام والى الاستقامة على الدين اصبحت نظرة مشرقة، يعني الان اصبحنا والله الحمد نرى المهتدين والمتمسكين بالدين، نراهم أطباء كبار في المستشفيات، نراهم أساتذة في الجامعات، نراهم كبار مهندسين، كبار مخترعين، كبار مكتشفين، كبار دعاة، يعني أصبح المظهر العام للرجل المستقيم على الدين. يعني طبيعي الآن أنك تدخل المستشفى تشوف لك استشاري معه أعلى درجات الطب وله لحية ويشتغل وأحسن من غيره، صح. أليس كذلك؟ وربما اكتشف أشياء لم يكتشفها غيره، يعني ويأخذ عليها براءات اختراع وغير ذلك، ولم يكتشفها غيره من أساتذته ربما الذين درسوه في بريطانيا وأمريكا وفي غيرها. فأنا لا أدري حقيقة، يعني هل لا يزال عند الناس هذه النظرة، مطوع متشدد على نفسه؟ هذه تحتاج حقيقة إلى تأمل. لكن المسألة الثانية تحتاج أيضا نظر، وهي أن بعض المستقيمين ربما يكون صادا للناس عن الهداية، يقولون يا أخي هذا ملتزم ولا يبتسم، هذا ملتزم وأخذ منا فلوسنا قال مساهمة وبعدين ما رجعها لنا مثلا، هذا ملتزم وشوف كيف يعامل أباه وأمه. هذه المسألة تحتاج تنبيه، لكني سأنبه عليها بعد هذا الفاصل بإذن الله. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون،